خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: كيف أحج حجة الإسلام متمتعا؟ الحج متمتع هو أن يأتي بالنسكين في سفرة واحدة يفصل بينهما بتحلل، وهذا تمناه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا ما سخت الهدي ولا تحللت وجعلتها عمرة. فالمتمتع يلبي عند المرور بالميقات إذا مر من رابغ يمر فيقول: لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج. فهو الآن سيأتي بعمرة مستقلة متمتعا بها إلى الحج، يقول: لبيك اللهم بعمرة. كما قلنا أنه لا يمر على الميقات إلا محرما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فلا يمر على ميقات إلا محرما. فيحرم ويغتسل للإحرام، وهذا سنة ليس بواجب، ويلبس لباس الإحرام، ويصلي إن كان وافق وقت صلاة فيصلي، فإن سلم قال: لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج، ويذهب إلى البيت. فإذا ذهب إلى البيت ودخل قطع التلبية بعد الدخول، وإذا رأى البيت دعا وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما، ثم يعري كتفه الأيمن، وهذا للضباع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سنة ليس بواجب لكنه سنة. وأنت تحج كما حج النبي: خذوا عني مناسككم، فيعري كتفه الأيمن، ثم بعد ذلك فإذا دخل ودعا يضبع كما قال ابن عمر: اضبع النبي صلى الله عليه وسلم ورمل في الأشواط الثلاثة الأوائل، ووقف أمام البيت ودعا كما سبق وقلنا، لأن سأقول هذا أبين أن هذه العمرة ستكون مستقلة، فيقف أمام البيت ويدعو، ثم بعد ذلك يجعل البيت على يساري ولا يتحرك من موازاة من مقابل البيت فيجعله عن يساري، لأن في أناس كثير جدا أخطاء دي لابد نفرد لها كلام، يعني يجعل صدره إلى البيت ويطوف، وهذا لا يحسب له شوط، لا يحسب، سأبين ذلك إن شاء الله تفصيلا في كل شوط كيف يصح، لكنه يجعل الكعبة على يساري بعدما يدعو الدعاء ويشير بيده، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله، يجعل الكعبة على يساري ويبدأ بالطواف في الأشواط الثلاثة الأوائل يرمل، والرمل هو تقارب الخطى مع السرعة، الرمل هو تقارب الخطى مع السرعة. طب إن كان الزحام وهو في محله كأنه يحركه لأنه لا يعطل سنة، فيرمل ثلاثة أشواط ويأتي في الأشواط الأربعة الباقيات وهو حالة كونه محرما يمشي الأشواط الأربعة، فإذا انتهى من السبعة أشواط ذهب أيضا إلى مقام إبراهيم وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين، ثم ذهب إلى ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له كما سبق وفصلنا، فيشرب ماء زمزم ويدعو الله ويتضلع ويصب على رأسه ماء زمزم كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ثم يرجع. إذا استطاع يرجع للبيت يستلمه فعل، لكن الزحام شديد لن يستطيع، فلابد أن يسأل عن أخصر طريق يذهب به إلى الصفا، فيذهب إلى الصفا فيرتقي الصفا فينظر ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، ويقرأ قول الله جل في علاه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، سيأتي تفصيل الطواف كيف يكون، لكنه لابد أن يستدير ويقف في مكان ينظر إلى الكعبة فيه، يعني يرى الكعبة فيه، فإذا رأى قال الأذكار التي ستأتي إن شاء الله تفصيلها في الصفا والمروة، يقول الأذكار ثم يطوف سبعة أشواط. إذا طاف سبعة أشواط كل ذلك سبق وأن قلناه في المفرد وفي القارن، طب ما الفارق؟ إذن في الشوط السابع في المروة انتهى كما انتهى المفرد والقارن، ما الفرق بينهم؟ أن المتمتع سيذهب ويقص شعره، والتقصير هنا واجب وليس حلقا، لأنه يترك الحلق لمصلحة أعظم هو الحلق يوم النحر، فإذا قص شعره صار قد تحلل تحللا كليا. جابر يقول للنبي: كل التحلل؟ قال: الحل كله، الحل كله، الحل كله. قال: نذهب إلى منى، وقال كلمة يعني فيها كناية على أنه يعني بعد الجماع يذهب، قال: نعم، الحل كله، حل الرجال النساء والطيب والثياب المخيطة، حل كل شيء. فإذا تحلل جلس بمكة يذكر الله، يصلي في البيت بمئة ألف صلاة، يقرأ القرآن، يتعلم المناسك، ففي اليوم الثامن يذهب يغتسل ما فعله في العمرة بأن يغتسل وهو نفسه للإحرام، فإذا أحرم فقال: لبيك اللهم بحجة، لا رياء فيها ولا سمعة، إخلاصا لله جل في علاه، ويلبي، وبعد التلبية يذهب إلى منى كما قلنا في المفرد والقارن، يصلي الظهر قصرا، العصر قصرا، بمنى والمغرب والعشاء قصرا، ويبيت بمنى، ثم يصلي الفجر فينتظر ذكرا لله بعد شروق الشمس، يدفع إلى عرفة، يذهب إلى نمرة هناك يصلي مع الإمام، الظهر والعصر جمع وقصر، ويسمع الخطبة ويتعلم منها وينتوي بكل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، وسينظر يرى الجميع كما هو عليه، هم على ما عليك من ثياب هي عليهم جميعا، الجميع يستوون في هذا الموقف المهيب، فيدفع إلى عرفة فيقف بعرفة يستغفر الله ويذكر الله، وسيأتي تفصيل الكلام وفضل ما يكون فيه بعرفة بإذن الله. فإذا غربت الشمس دفع رفقا ولينا، دفع إلى مزدلفة، فإذا دفع إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمع قصر تأخير، وبات بها وذكر الله عند المشعر الحرام كما قلنا في المفرد والقالب، ذكر الله عند المشعر الحرام، ثم يلتقط الحصى سبع حصيات، ثم يذهب إلى جمرة الجمرة الكبرى يرميها سبع حصيات، ثم يحلق فيتحلل مرة ثانية، تحلل الأصغر وتحلل كل شيء إلا النساء، ثم يذهب فيغتسل يلبس ثيابه، ثم يذهب إلى البيت فيطوف. هنا عليه الطوافان، يجب عليه طواف البيت ويجب عليه طواف الصفا والمروة، لأنه لا يكفيه الطواف لأنه تحلل، فانفصلت العمر عن الحج وأتى بالنسك كاملا، ولذلك هو يذبح الهدي شكرانا لله جل وعلا. فالمتمتع والقارن خالف المفرد بأن عليهما الهدي، عليهما على القارن وعلى المتمتع، فالقارن عليه النحر أيضا وهذا يوم النحر، والمتمتع عليه النحر أيضا في ذلك. رن حط يطبقها تطبيقا تاما هنا، رن حط رمي، رمي نون نحر، هو يوكل في منها من ينحر عنه، ولو يعني ليريد السنة يأتي بها يتصل بمن وكله ويقول له اذبح لي في هذا الوقت، ويستطيع، فيكون هو أتى بالترتيب كما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما رمى ونحر حلق وذهب فاغتسل فلبس الثياب الطيبة والطيب، واستخدم الطيب لأن من السنة الطيب، وهذا كله سيأتي إن شاء الله تفصيله، الطيب كما رأت عائشة في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، الطيب يذهب إلى البيت فيطوف سبعا ويصلي ركعتين خلف المقام، ثم يذهب إلى الصفا والمروة فيطوف سبعا وجوبا لأنه متمتع، فيطوف سبعا وجوبا، ثم بعد ذلك يدفع إلى منى ليبيت الليلة الأولى والثانية والثالثة، إن كان سيؤخر وإن كان سيتعجل يمشي قبل غروب الشمس عليه في اليوم الثاني. وفي كل يوم أعمال منى مع الصلوات قصر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يصلي الظهر قصرا، يصلي العصر قصرا، والعشاء قصرا، يرمي الجمرات الثلاث الصغرى الوسطى الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، وسيأتي تفصيل الرمي كيف يكون بإذن الله. فإذا فعل ذلك ما عليه إلا أن يطوف طواف الوداع قبل أن يودع مكة، جعل الله له حجه مبرورا، وهذا أفضل الأنساك، فيها أنه أتى بنسك منفصل عن نسك آخر، وفيه الذبح شكرانا لله جل وعلا على التحقيق أنه ليس جبران بل هو شكران، بيشكر الله أن ربنا رزقه نسكين في سفرة واحدة، وفيه كثرة الأعمال، وقد قال النبي لعائشة رضي الله عنها أرضاه، قال أجرك على قدر نصبك ونفقتك، اللهم تقبل يا رب.